ومعرفة أنها زالت أو لم تزل لا نستطيع التحديد بطريق الشمس بذاتها، ولكن بالنظر إلى الظل، لأن الظل معاكس لوجود الشمس، فحينما تكون الشمس في المشرق يكون الظل إلى المغرب، وحينما تتحول الشمس من كبد السماء نقطة الصفر كما يقال في نصف الدائرة تتحول عنه إلى الغرب، يتحول الظل إلى الشرق. فنحن نعرف متى تزول الشمس عن كبد السماء ومتى لا تزول بموقع الظل على الأرض. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب أي حتى تغرب، هذه أوقات ثلاثة وهي داخلة في عموم الأوقات السبعة المنهي عن الصلاة فيها، ولكنها تميزت عن بقية الأوقات بالنهي عن الصلاة وإضافة النهي عن قبر الموتى. ولما كانت هذه الأوقات الثلاثة أخص من السبعة التي هي بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تغرب، وحينما تتضيق، وحينما تشرق إلى آخره، يقدم العلماء الكلام على هذه الأوقات الثلاثة لأنها أخص. أما عند ابتداء ظهور حاجب الشمس أي أول طرف قرص الشمس الأعلى إلى أن يكتمل ظهور قرص الشمس على وجه الأرض وأن يرتفع عن سطح الأرض قدر رمح أي قدر قامة الإنسان تقريبا، فهذا الوقت يتفق الجميع بدون استثناء بأنه لا يصح الصلاة تصح الصلاة في ذلك الوقت إلا وقت الضرورة الذي تقدم، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أي سيصلي الركعة الثانية في أثناء طلوع قرص الشمس حتى يرتفع، فهناك سيكون الإنسان يؤدي الصلاة وهي في الحالة التي نهينا عن الصلاة فيها، لأن هذه الحالة ليست ابتداء ولا مستقلة، إنما هي تابعة لدخوله في الصلاة قبل أن يبدأ قرص الشمس في الصلاة في الظهور. ويذكر ابن عبد البر أرى عن بعض الأشخاص أنه يمنع صلاة الصبح في ذلك الوقت، ولكن يحمل على أن المنع إذا بدأ الصلاة عند ظهور قرص الشمس، فإذا بدأ الصلاة قبل أن يظهر قرص الشمس فإنه يكمل صلاته ولو طلع عليه قرص الشمس وهو في الصلاة، أما ما عدا صبح يومها وكذلك عصر يومها فلا يجوز باتفاق عند الجميع أن ينشئ صلاة في تلك الحالة. أما عند الزوال فالجمهور على أنه أيضا ممنوع الصلاة فيه حتى تزول، ويروي بعض المالكية عن مالك أنه لا يمنع الصلاة في ذلك الوقت ولا يحبها، لا يمنع إنسانا صلى في ذلك ولا يحب أن يصلي إنسان في ذلك الوقت. إذن مالك رحمه الله لا يمنع الصلاة ولكنه لا يحبها. يوافق الجمهور في أنه لا يحبونها ولكن يخالف في أنه لا يمنع. وهنا يستدلون المالكية لقول مالك بما جاء في يوم الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الإنسان إلى المسجد وصلى ما تيسر له، حتى إذا صعد الإمام المنبر أنصت. فيقولون بأن الإمام لا يصعد المنبر إلا بعد دخول وقت الجمعة، ووقت الجمعة لا يكون إلا بعد زوال الشمس. إذن القادم الداخل سيصلي حينما تكون الشمس في كبد السماء. الجمهور يقولون نعم، يوم الجمعة نوافق، فنهانا عن الصلاة عندما يكون قائم الظهيرة ما عدا يوم الجمعة، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن القادم يقدم فيصلي يوم الجمعة. ولهذا المفهوم من هذا الحديث وصلى ما تيسر له، فقالوا يوم الجمعة مخصوص من بقية الأيام. ومالك يقول ما دمتم خصصتم يوم الجمعة فبقية الأيام سواء. إذن تلك الأوقات الثلاثة وقتان يتفق عليهما الجمهور لا صلاة فيهما إلا تلك الحالة الضرورية، لمن أدرك من الصبح ركعة وسيتم الصلاة عند ظهور الشمس، ومن أدرك من العصر ركعة فسيتم العصر عند غروب الشمس، وما عدا ذلك فلا. بقي حينما تكون الشمس في كبد السماء، فمالك لا يمنع ويكره، والجمهور يوافقون مالك في يوم الجمعة بأنه تصح الصلاة في ذلك الوقت. ويروون عن مالك أنه يقول لم أزل أرى أهل العلم ببلدنا يصلون وقت الزوال، ويحمل هذا على ما جاءت النصوص الأخرى في يوم الجمعة فقط. بقي من الاستثناء في غروب الشمس وطلوعها في مكة لعموم الحديث يا بني عبد مناف لا ألفينكم، وليتم أمر هذا البيت، تمنعون أحدا طاف به وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالجمهور قالوا يجوز الطواف في كل لحظة، وبالتالي ركعتا الطواف في كل لحظة، وفي أي ساعة شاء، تشمل عند الغروب وتشمل عند الشروق وتشمل عند قيام قائم الظهيرة. ولكن مالك سبحان الله يرى من طاف بعد صلاة الصبح ألا يصلي ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس، ومن طاف بعد العصر يؤخر ركعتي الطواف إلى ما بعد العصر. والجمهور جميعا يجوزون ركعتي الطواف بعد الصبح وبعد العصر وعند الشروق وعند الغروب وعند قيام قائم الظهيرة. هذا ما يتعلق بتلك الأوقات الثلاث، وهي أوقات بسيطة وضيقة. لكن الإشكال عند العلماء في الأوقات الطويلة الواسعة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وهنا في تبسيط هذه القضية نجد حديثا آخر، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلو افترضنا إنسانا دخل من باب المسجد فوجد لوحتين مكتوبتين، إحداهما لا تجلس حتى تصلي، والأخرى لا صلاة بعد العصر، فإذا جاء في الضحى يعمل بأي اللوحتين؟ هل هناك معارض؟ هناك حديث الطلب، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. هل يعارضه الحديث الثاني اللوحة الثانية تعترضه؟ ما تعترضه، لأنه دخل وقت الضحى والنهي بعد العصر، فهو جاء في وقت الضحى فوجد الطلب يتوجه إليه لا تجلس حتى تصل، فالطلب متوجه إليه بدون معارض. لو دخل بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر، لو دخل بعد المغرب، لو دخل بعد العشاء، سيجد طلب تحية المسجد قائمة ولا يجد ما يعارضه. مفهوم هذا يا إخوان ولا لا؟ لكن لو دخل صلى العصر ثم دخل، سيجد اللوحة الأولى تطالبه ألا يجلس حتى يصلي. إذا أتى أحدكم، مدة الإتيان مطلقة، فشملت ما بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العصر، لكن سيجد اللوحة الثانية لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقوله في اللوحة الثانية لا صلاة ستشمل كل صلاة حتى ايش؟ حتى تحية المسجد. فيقف يا ترى ماذا يفعل؟ يأتي إذا أتى أحدكم ويعمل عموم الوقت لخصوص تحية المسجد ويصليها في كل الأوقات حتى بعد العصر، أو أنه يعمل اللوحة الثانية لا صلاة بعد العصر حتى ولو كانت تحية المسجد. فهمتم هذا يا إخوان؟ ولنفترض الآن على ما عليه الأئمة رحمهم الله. الشافعي رحمه الله يقول لا صلاة عام شامل لكل الصلوات، ولكنه يصرف إلى الصلوات التي لا سبب يطلبها. أما إذا كانت صلاة لها سبب يقتضي إتيانها فليست داخلة في لا النافية أو الناهية، فهي مستثناة من عموم الصلاة. إذن الشافعي رحمه الله خصص عموم لا صلاة واستثنى منها ذوات الأسباب، فكأنه يقول لا صلاة بعد العصر إلا ذات السبب فنصليها لسببها. والجمهور يقولون لا صلاة بعد العصر خاصة أيا كانت بسبب أو بغير سبب. لعلنا الآن نستطيع أن نجعل الطائفتين أو التوجيهين. حديث لا صلاة بعد العصر يشمل جميع الصلوات ويخص وقت بعد العصر فقط للنهي، وهذا رأي الجمهور أن جميع الصلوات لا تكون بعد العصر، صرف النظر عن الجزئيات وبنيات الطريق نأتي إليها بعد أن تثبت لنا القاعدة والخطة. إذن لا صلاة بعد العصر صلاة هنا نكرة عامة تشمل جميع الصلوات، فالجمهور قالوا جميع الصلوات منهي عنها بعد العصر، والشافعي إذ قال لا، جميع لا صلاة مستثنى منه ومقيد بالبعض وهي تحية المسجد. إذا أتى أحدكم المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، الشافعي يقول الركعتان مستثنيتان من عموم الصلاة المنهي عنها بعد العصر، والجمهور يقولون عموم الزمن الذي يأتي فيه الإنسان إلى المسجد عموم الزمن كامل يخصص منه بعد العصر تمنع منه تحية المسجد. يبقى الشافعي ايش قال يا جماعة؟ قال تحية المسجد تصلى بعد العصر ولا لا؟ لماذا؟ لانها ذات سبب، فيكون خصص عموم الصلاة بتحية المسجد. قال استثني واخص تحية المسجد من عموم لا صلاة. والجمهور قالوا لا، نحن نخصص عموم الثاني، اذا اتى والاتيان عام في جميع الاوقات. فالجمهور قالوا نخصص صلاة تحية المسجد الذي يأتي اليها في كل وقت ونمنعها بعد العصر. ما ادري حتظهر المسألة ولا لا. عرفنا الاتجاهين ولا لا؟ الشافعي يقول ايش؟ انا اخصص عموم الصلاة بتحية المسجد فاصليها بعد العصر. انت تقولوا لا صلاة؟ اقول لكم لا، استثنوا لي تحية المسجد بعد العصر. والجمهور يقولون للشافعي لا، نحن نستثني تحية المسجد في عموم الاوقات بعد العصر. لكن البعض مش معنا شوية. اذا كان الامر كذلك ودخل انسان، اثنين دخلوا بعد العصر، فاحدهما ياخذ مذهب الشافعي، ماذا سيفعل؟ يصلي تحية المسجد. الثاني حيصلي ولا حيترك الصلاة؟ سيترك الصلاة. سيقول له الذي صلى لما لم تصلي، والذي لم يصلي سيقول للآخر لما صليت ولا لا، لأن كل منهما عنده حديث فيه عموم وخصوص. فصاحب الجمهور يقول أنا أخصص عموم الوقت ببعد العصر. الله واحد يقول يا أخي إذا أتى أحدكم، يقول صحيح أتى في كل وقت ولكن نخرج منه بعد العصر. قلت أنا حيقول له يا أخي لا، لا صلاة مطلقا فلا يحق لك أن تصلي بعد العصر. قل له لا، أنا أخصص عموم الصلاة وهذا أقول أنا أخصص عموم الوقت، وكل منهما له وجه. لا نستطيع أن نحكم على واحد منهما أنه صاحب الحق، لأن هذا يقول أنا أخصص الوقت وهذا يقول لا أنا أخصص عموم الصلاة. يبقى كل منهما له وجه ولا لا؟ هل يحق لهم أن يتخاصما؟ لا. هل يكون لواحد منهما الترجيح والغلبة؟ لا، لأنهما متساويان. كل منهما يخصص عموم ما عند الآخر بخصوص ما عنده، وليس بأحدهما أولى من الآخر. ماذا نفعل؟ من هنا كان الحرج وكان تضاد الحديثين. فابن دقيق العيد رحمه الله يقول حينئذ ما دام كل من الطرفين عنده نص يعمل به وخصص عموم الآخر وكل منهما له حق أن يخصص عموم الآخر لأن الحديثين صحيحين صحيحان، قال نتطلب مرجحا لأحد الحديثين من الخارج. خلوا الحديثين في مكانهما وخلوا اللوحتين معلقتين، ابحثوا عن مرجح لأحد الجانبين. فقالوا الشافعية قالت انتم قلتم لا صلاة ونسيتم الصلاة بعموم اجناسها بعد العصر كده ولا لا؟ خليكم معي صحيحين شوية. فقال الشافعية عموم صلاتكم هذه لا صلاة بعد العصر باقي على عمومه ولا تفلت منه بعض الاشياء؟ ها ايش تقول يا جماعة؟ خلينا بالعامية شوي. الشافعية قالوا عمومكم هذا انحل حزام وتفلت منه البعض. وش البعض؟ قلنا من نام عن الصلاة أو نسيها، لو تذكر صلاة فائتة بعد العصر يصليها ولا لا؟ طيب إذن لا صلاة، تستثنون من لا صلاة قضاء الفائتة. قالوا نعم نستثنيها. ها يبقى راحت ايه بعد ما كانت 100% صارت 90%. اذا طاف بالبيت واراد ان يصلي، اذا انتهى من الطواف بعد العصر تسمحون له يصلي ركعتي الطواف ولا لا؟ قالوا نعم. قال ها اذا هذه واحدة كمان طلعت، الحزمة ترخخت شوي. فاذا كان عمومكم انتم اخذ يخرج منه بعض الافراد، فاذا انا اخرج ايضا ذات السبب، ويكون النهي متوجها لما لا سبب لها. انسان صلى العصر وخرج او جلس في مصلاه وبعد ان صلى العصر قام ليصلي، اقول له لا، لانها لا سبب لها، ووافقكم في النهي عن تلك الصلاة لأنها لا سبب لها. لكن التي لها سبب يطالب الإنسان بأدائها، فأنا أخرجها من عموم المنهي عنه لا صلاة، كما أخرجتم أنتم بعض الصلوات الداخلة في عموم لا صلاة. ها ماشيين شوي ولا لا؟ الجمهور قالوا تلك الصلوات التي خرجت من العموم خرجت بنص مستقل، وما خرج بنص مستقل لا يعترض به على العموم، لأن من نام عن الصلاة أو نسيها جاء فيها حق الفيتو، جاء فيها مشروعية. من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها، فهذا أخرجها من العموم بنص مستقل. وكذلك تحية سنة ركعتي الطواف خرجت بنص مستقل. وكما يقول الشوكاني في بحث هذه القضية، إذا خرج بعض أفراد العموم من عمومه لا يقدح في باقي العموم. صحيح هذا عام ولكن خرجنا منه البعض، يبقى العام باقي على عمومه ولا لا؟ لو قال انسان لشخص هؤلاء 10 اشخاص عندك لكل واحد منهم درهم يوم السبت، ثم جئته يوم الجمعة وقلت اخرج فلان وفلان، العموم المتقدم كل واحد له درهم، 8 الباقين لهم حق في الدرهم ولا خرجوا من العموم؟ ها اذا لفظ العموم باق عليهم وهم داخلون فيما بقي من 10 بالعموم المتقدم. ولذا يقول الشوكاني خروج بعض افراد العام لا يقدح في عمومه، لان حكم العموم يبقى لمن بقي بعد الخاص الذي اخرج. ها نمشي شوية. طيب من جانب الشافعي رحمه الله يقول ان ذوات الاسباب داخلة في النهي، ليست داخلة في النهي. والاخرون يقولون انها داخلة مع غيرها ما لم يخرج افرادها نص مستقل. ثم لا زال التعارض قائما، لانه اذا خرج بعض الافراد وبقي العام على عمومه فالباقي من العموم متعارض مع عموم تحية المسجد، فنطلب دليلا خارجيا لا من عندنا ولا من عندكم. قالوا وما هو؟ قالوا ان القاعدة عند الاصوليين اذا تعارض امر ونهي، اذا تعارض ايش؟ امر ونهي، ايهما يقدم؟ النهي. وابن عبد البر ياتي بمثال عجيب يقوي حجة الجمهور في صوم رمضان. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الايام الاخر هذه تشتمل على 330 يوم في السنة ولا لا؟ تشتمل عنها. جاء حديث النهي عن صوم يومي العيدين ولا لا؟ هل يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيد في قضاء رمضان؟ ها؟ ولا لا؟ لا. طب ما هي داخلة في أيام أخرى؟ يومي العيدين داخلة في أيام أخرى ولا خارجة؟ داخلة فيها من ضمن الأيام، لكن جاء فيها النهي خاص. ومن هنا قدم النهي على الأمر، لأن الأمر هنا عدة من أيام أخرى، وجاء النص على النهي عن صوم يومي العيد وهي من ضمن أيام أخرى، فقدمنا جانب النهي. ما قلنا العيدان أياما أخرى يصح فيها القضاء، ولكن قلنا أياما أخرى عامة والعيدان من ضمنها، لكنها خرجت بنص خاص يحرم صومهما. وهنا قالوا اذا كان الامر دائر بين جانب يطلب فعل وجانب ينهى عن فعل، اي الجانبين يقدم؟ ايهما اقوى في الطاعة والامتثال؟ قالوا القاعدة العامة عند العقلاء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكذلك المنهي عنه شرعا مقدم على المأمور به شرعا، خاصة إذا كان المأمور به ليس فرضا واجبا ولا فرضا كفائيا كصلاة الجنازة. وذلك للحديث الصحيح إذا أمرتكم بشيء ها فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء اجتنبوه ما استطعتم. لا، لأن الترك ليس فيه استطاعة وعدم استطاعة، أمر سلبي اتركوه كله، فيكون جانب النهي أقوى في المعادلة من جانب الطلب، وخاصة إذا لم يكن فرضا عينيا ولا كفائي. ولات للقضيتين، تحية المسجد لا صلاة، تحية المسجد فرض ولا نافلة؟ نافلة بإجماع المسلمين، حتى ابن حزم نص على ذلك، من قال بوجوبها فقد أوجب 6 صلوات، والرسول يقول 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. اذا عندنا الان تعارض بين طلب مسنون وبين نهي كلية. اقل درجات النهي ايش عند الاصوليين؟ ها؟ الكراهية. فاذا كان تعارضت اللوحتان لمن دخل بعد العصر، احداهما تقول افعل سنة والاخرى تقول لا تفعل شيء، ايهما اقوى في طلب الامتثال؟ ها، هل يرتكب مكروها لفعل سنة؟ لا. ومن هنا رجح الجمهور ان خصوص بعد العصر يشمل جميع عموم الصلوات، ولا يجوز لا ذات سبب ولا بدون سبب. لعل الى هذا الحد تكون المقارنة بين الحديثين. هناك تتمة، نجد في السلف او في السنة في نصوص جاءت هنا قل لا صلاة بعد العصر حتى تغرب، هناك في نص اخر لا تحروا غروب الشمس بالصلاة ولا تحروا، اصلا تتحروا غروب الشمس بالصلاة، فإذا أخذنا هذا النص وربطناه بثلاث ساعات كان أنهانا، يبقى هناك الوقتان غروب الشمس وشروقها في عموم النهي بتلك الأوقات الثلاث، ولا تحروا يكون النهي مرتبط بإيش؟ ببعد العصر ولا بغروب الشمس وشروقها؟ ها، بالغروب والشروق. لماذا؟ لأنه جاء هناك حديث صنابحي وابن عبسة وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا طويل، هل في الأوقات ساعات فاضلة وهل هناك صلوات ممنوعة في أوقات معينة؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم إذا جاء طلع الفجر فصل فصلاة مشهودة، أو إذا كان ثلث الليل فصل فصلاة مشهودة حتى تصلي الصبح، وإذا ثم فأمسك حتى تشرق الشمس، ثم الصلاة مشهودة حتى تزول تستوي الشمس في كبد السماء فأمسك حتى تزول، ثم الصلاة مشهودة إلى بعد العصر، ورواية إلى أن تتضيف الشمس إلى الغروب إلى آخره. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن الصلاة بعد العصر يقول أنا لا أنهى عن الصلاة أحدا يصلي، مخافة من قوله سبحانه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فأنا ما أبغى أنهى أحد، ولكن لا تحروا بالصلاة شروق أو غروب الشمس. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القول الفصل في ذلك، رأى زيد بن خالد يصلي بعد العصر فضربه بالمقراة في يده على وهو في الصلاة، فلما أنهى صلاة قال لما تضرب يا أمير المؤمنين؟ قال تصلي بعد العصر؟ قال نعم. ركعتان أصليهما لن أتركهما، اضرب على كيفك. قال يا زيد إني لم أضرب عليهما إلا أني خشيت أن يتمادى الناس بالصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وقد نهى صلى الله عليه وسلم وقال لا تحروا الشمس بغروبها بالصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان. والعلة الأخرى فإن قوما يسجدون إليها في ذلك الوقت، وكره أن يشاكل المسلم غير المسلم بالصلاة في ذلك الوقت، أراد مخالفتهم. إذن عمر يضرب، قال له لما تضرب في أول الوقت؟ قال سدا للباب، سدا للذريعة. إذن ابن عمر يقول لا تحروا، إذن من لم يتحر غروبها وصلى بعد العصر والشمس بيضاء نقية ولم يأتي لها اتصال بتغير بغروبها أو بداية طلوعها، ما حصل التحري ولا حصلت المشابهة. وعلى هذا بعض يأخذ هذا المذهب الوسط، ابن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ومن وافقهما من الصحابة، يجوزون الصلاة بعد العصر في أول الوقت قبل أن تتغير الشمس، ويجوزون الصلاة بعد الصبح في أول الوقت قبل أن تبدأ أشعة الشمس. واستدلوا بما جاء بعد العصر أيضا بركعتي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتي سنة الظهر، وقد شغل عنهما بوفد عبد القيس وقالوا داوم عليهما فنحن نفعل. قيل لهما لقد كانتا قضاء، قالوا قضاء في أول مرة وبعد ذلك ليس هناك قضاء. قالوا إن هذا خاص برسول الله، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا بدأ فعلا داوم عليه، فهذا من خصوصياته، كما قال لأم سلمة وقالت أفنقضيهما إن فاتتا؟ قال لا، فإذا فعل شيئا ونهى عنه كان من خصوصياتك، كما جاء في الوصال في الصوم نهاهم عن الوصال، قالوا أنت تواصل، قال لست كأحدكم، ثم واصل بهم إلى يومين والثالث رأوا الهلال. تقول رأوا كأنه كالمنكل بهم لأنهم ما سمعوا في أول الأمر، فعلى هذا قالوا لقد فعل الركعتين قضاء وداوم عليهما بعد ذلك، لأن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، إذا بدأ أمر عبادة داوم عليها. إذن ليس لكم حق في قياس سوات الأسباب في الوقت المنهي عنه، لأن فعله في ذلك الوقت يعتبر من خصوصياته. واستدلوا لما بعد الصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح، فقال له ألم تصلي الصبح معنا؟ قال بلى. قال إذن الصبح مرتين، ألم تصلي معنا؟ قال بلى يا رسول الله، ولكني لم أكن صليت ركعتي سنة الصبح فها أنا أصليهما الآن. فسكت عنه، ويقولون إذا كان رضي فعلا سكت عنه. فقالوا الرسول أجاز قضاء الركعتين، وهذه ذات سبب، أي سببها أنها مطلوبة سنة الصبح وفاتت على صاحبها، فها هو يصليها بعد الصبح، فنحن كذلك نصلي ذات السبب بعد الصبح. قالوا لهم هذه قضية عين، ونخصها بعينها، ونقول كل من فاتته سنة الصبح فهو بالخيار، إن شاء صلاها بعد الصبح، وإن شاء أخرها إلى بعد طلوع الشمس، ولا نجيز غيرها لأنها رخصة فيها، ولا نقيس عليها غيرها كتحية المسجد وما شاكلها. وهكذا أيها الإخوة نجد هذه المسألة كما قيل طويلة الزيل وكثيرة التفريع، وابن عبد البر في الاستذكار أطال النقل والكلام فيها إلى حد بعيد، ثم جاء أخيرا بقضية الصوم ويوم العيد خاتمة البحث على أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور في أنه لا صلاة شاملة عامة في جميع أنواع الصلوات إلا ما أخرجه الدليل. والدليل أخرج عندنا إيش؟ ركعتي الطواف في مكة، وقضاء الفوائد، وكذلك قالوا في صلاة الجنازة بلا خلاف، حتى قالوا عند قائم الظهيرة وعند الغروب وعند الشروق إن خيف على الجنازة التغيير دفنت في ذلك الوقت، مراعاة لكرامة الإنسان، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأرجو الله أن تكون هذه المسألة قد ظهرت ولو 50%، حنا قنعنين فيها بهذا، غير أن نبغى منكم 90%، لكن هذه يكفينا منكم 50%. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. قال: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة هو الذي استثناه الجمهور في أنه تجوز الصلاة عند قائم الظهيرة، لا عند الشروق ولا عند الغروب. ومالك عمم جواز الصلاة فين؟ عند قائم الظهيرة، مع أنه يكره ذلك، قال لا أمنع ولكني أكره. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الصغر يا شيخ زي بعد، خلي جبير جبير. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لاحظوا يا أخوان هذا الأسلوب برفاهية الحس وتذوق البلاغة، يقول صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، هذا سنن البيت وجاء بنو شيبة لا ألفينكم وليتم أمر هذا البيت اللي هو الكعبة تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. إذا كان الغرض عدم منع الناس من الطواف كان يكفي لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت، ويكفي هذا أداء للواجب ولا لا؟ يؤدي الغرض يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي. يقولون أن السبب أنه كانوا مخافة أن يأتي بعض الملوك أو بعض الجبابرة أو بعض الأشخاص ويمنعون الناس من المطاف من أجل شخص، وهذا كرهه العلماء إلا لمصلحة راجحة. إذا خيف على شخص في حياته كما يوجد الآن بعض الأحيان، ويكون هناك من اتجاهات سياسية أو اتجاهات أمنية أو كذا أو كذا، واقتضت المصلحة لا لتعظيمه ولا لتوقيره دون الناس، لا البيت أعظم. فإذا كان الأمر أمنيا هذا ولي الأمر أو المسؤول، لأنه مسؤول عن ضمان هذه الشخصية التي دخلت في ضمانه وأمانه وتحت تصريحه بنفسه. إذن لا تمنعوا أحدا طاف وصلى، هذا على العموم بمقتضى استيلاؤكم على البيت. لكن حينما يقول زيادة على النهي عن منع الطائف والمصلي أي ساعة من ليل أو نهار، ما حاجة المجيء بهذه الجملة لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي؟ تم الأمر وحصل البلاغ بالمنع عن الطواف والصلاة. ولكن كونه يأتي أي ساعة، أي ساعة للعموم ولا الخصوص؟ للعموم. لماذا؟ لأن هناك بعض الأوقات قد نهي عن الصلاة فيها، فليرفع الحظر وليرفع مضموم النهي عن الصلاة في بعض الأوقات من ساعات الليل والنهار. لا تمنعوا أحدا في أي وقت من الأوقات ولو بعد العصر وبعد الصبح. إذن مجيء هذه الجملة الأخيرة يستف منها أن هناك قد سبق النهي عن الصلاة في ساعات معينة، ويستثني منها الآن صلاة ركعتي الطواف أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذه من أوضح الأدلة على أنه سواها لا يجوز، وأن هذه قد خرجت بنص مستقل. ولماذا؟ يقولون إن البيت يأتي إليه الناس في جميع الأوقات، وقد يأتي الآتي ليطوف ويرعب ويذهب، قد يأتي مع جماعة. فإذا كان الأمر كذلك لو منع الناس من الطواف والصلاة في أوقات معينة، طاف بعد العصر أرادوا أن يسافروا نحبسهم؟ لا، رفقاؤه ذهبوا وهو قد طاف بقي عليه الصلاة نحبسه حتى تغرب الشمس؟ لا. إذن لارتباط الطواف بدائرة الزمن كلية أي ساعة من ليل أو نهار، أبيح للطائف أن يصلي ركعتي الطواف ولو في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. هذا تفسير لما تقدم، وصل المغرب إذا غربت الشمس ما لم يغب الشفق فما هو الشفق؟ الشفق لغة يختلفون فيه ما بين الحمرة الباقية إثر غروب الشمس وبين بياض يكون بعد تلك الحمرة. فالجمهور على أن الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق جازت صلاة العشاء، وقبل أن يغيب تكون صلاة المغرب أداء. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يعتبر الشفق هو البياض الذي يكون بعد تلك الحمرة، ولذا ساق المؤلف هذا الحديث ليبين تعيين الشفق ما هو. وهل هذا التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على ابن عمر؟ المسألة هذه موضع اجتهاد واختلاف نظر، ولا يقال فيها إن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأنه ليس أمرا غيبيا وليس أمرا غير حسي، بل هو حسي ولغوي. فهنا ولو كان موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهو من أهل اللسان وهو أعرف به من غيره، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه، وللحاكم من حديث جابر نحوه. وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر: إنه كذنب بالسرحان. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في باب المواقيت هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران. لما تقدم بيان وقت صلاة الصبح وهو حينما ينفجر النهار من الليل، وبينا هناك أيضا من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فهنا يأتي ويبين حقيقة الفجر الذي به تكون الصلاة. ولما كان الفجر كلمة مشتركة بين مسميين بين صلى الله عليه وسلم كل منهما وحكمه، فقال: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام ويحل الصلاة، أي يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة أي صلاة الصبح، وفجر يحل الطعام ويحرم الصلاة أي صلاة فجر يومها، بخلاف صلاة الليل أو الوتر أو نحو ذلك. وقد بينا صلى الله عليه وسلم الفجرين بإشارة حسية، الأولى قال: أما الفجر الذي يحل الطعام ولا يحل الصلاة فإنه يذهب مستطيرا أو مستطيلا في الأفق كذنب السرحان، والسرحان هو الذئب. وهذا الفجر يأتي قبل نهاية الليل ويكون كالعمود الأبيض ممتدا عموديا من الأرض إلى السماء. والفجر الثاني بينه صلى الله عليه وسلم أنه يكون مستطيرا كجناحي الطير، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم وضع إصبعيه السباحتين من اليمنى واليسرى حذاء بعض، ثم مد يديه شرقا وغربا، أي هكذا السباحة هذه وهذه الوسطى وهذه البنصر وهذه الخنصر وهذا الإبهام. فأصبع السباحة هي التي تلي الإبهام، وضعهما صلى الله عليه وسلم هكذا أو هكذا، ثم مد يديه شرقا وغربا، وهكذا الفجر الذي تكون به الصلاة ويحرم به الطعام على الصائم هو الذي يمتد في الأفق يمينا ويسارا. أما الأول فهو يمتد من الأرض إلى السماء كالعمود، وهنا يقول الفخر الرازي في تفسيره إن هذا الفجر الأول، ويسميه الناس الفجر الكاذب، أي ليس فجرا حقيقيا متعارف عليه في العبادات بالنسبة إلى الصوم والصلاة. قال إن هذا الفجر من أعظم الدلائل على قدرة الله في إيجاد موجود بلا سبب، وذلك أن الفجر الثاني الذي ينتشر في الأفق إنما هو أثر من آثار اقتراب الشمس منا، فإذا اقتربت الشمس منا انفجر الضوء من الظلام. المعبر عنه في الصوم بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيقول هذا الفجر مسبب عن سبب، ألا وهو ضوء الشمس، وكلما اقتربت الشمس منا كلما ظهر النور إلى أن تشرق الشمس على وجه الأرض. فالفجر الثاني مسبب عن سبب وهو الشمس، أما الفجر الأول فلا نعلم له سببا. إذن هو موجود بإيجاد الله إياه بدون ما سبب، أي دون أن يتوقف على شيء ينشأ عنه. وهذا لو تأملنا لوجدنا أشياء عديدة أنشأها الله سبحانه وتعالى بلا سبب، وهذه حور الجنة، يقول سبحانه إنا أنشأناهن إنشاء، لم تكن هناك ولادة ولم يكن هناك مبدأ آدم وحواء، ولكن الله سبحانه ينشئ الولدان وينشئ الحور العين، أكرمنا الله وإياكم بذلك في نعيم الجنة، وينشئ أيضا غرس الجنة ونعيمها وثمارها وأنهارها دون ما تكون متسببة عن غيرها. فأنهار الدنيا متسببة عن أمطار، ماء ينزل من السماء فيجري وديانا وأنهارا، كذلك حليب الدنيا عسل الدنيا، أما حليب الجنة وماء الجنة وعسل الجنة وخمر الجنة فكل هذه ينشئها الله سبحانه دون ما سبب. وقد وجدنا انخرام الأسباب في الدنيا، أو نقول جزء السبب لا كامل السبب، كما كان في خلق الإنسان، خلق الله آدم من لا شيء من تراب، ليس هناك صلة بين هذا الجماد، خلط بماء فصار منه خلقا سويا، ثم خلق منه حواء امرأة جاءت من أب بلا أم، ثم جاء عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رجل من امرأة بلا أب، وثم كانت سنة الله في خلقه بث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن هذا الفجر الأول كما أشار إليه هذا الإمام بأنه آية وعلامة موجودة كل يوم دالة على قدرة الله في إيجاد مسببات بلا أسباب. والذي يهمنا في الفقه أن هذا الفجر الأول لا يمنع الصائم من الطعام

وعلى هذا فهذا الحديث عام، ولكن يخصصه أو يخص منه ما جاءت النصوص في تأخيرها، ألا وهي صلاة الظهر إذا اشتد الحر، وصلاة العشاء لمن لم يشق عليه ذلك، والله تعالى أعلم. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. حديث أبي محذورة وابن أبي محذورة، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. وبالمناسبة اتيانه إلى الأذان لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين واقترب من مكة ونزل منزلا، خرج الصبيان من مكة ينظرون إلى رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك المنزل أذن مؤذن رسول الله للصلاة، فقام الصبيان يحاكون المؤذن كما هي عادة الصبيان في تقليد الكبار أو في محاورتهم أو غير ذلك. فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه أذان ابن محذورة متميزا عن أذان الصبيان، فناداه، فلما جاء قال: ماذا قلت؟ فذكر الأذان أمامه فقال: اذهب أنت مؤذن أهل مكة. ومن هنا نأخذ أن الغلام المميز يصح أذانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نصب هذا وهو غلام يحاكي الكبار وأعجبه صوته. وأيضا نتخير للأذان حسن الصوت دون ما تغنن ودون ما تكسر ودون ما إخراج عن اللائق فيما يتعلق بهذا الشعار العظيم. يقول رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. والعلماء بصرف النظر عن ضعف السند جدا يقولون: الفرق بين رضوان الله ورحمة الله وعفو الله أن الرضوان هو أعلى الدرجات رضي الله عنهم ورضوا عنه، والرحمة هي سعة فضل من الله على العبد، والعفو العفو لا يكون إلا عن تقصير. فكأن آخر الوقت لا يأتي إلا من مقصر، سواء كان هذا التقصير عن عذر فيعفى، أو كان عن إهمال، وكان عن انشغال، فهذا يعتبر نفسه في حالة هذه مقصرا، وأنه يستحق العفو ويسأل العفو، وآخر الوقت عفو الله. ولكن لضعف الحديث أو سنده ضعيف جدا نقول إنه من بيان فضائل الأعمال، ولا يترتب عليه حلال وحرام، إنما يبين فضائل، فضيلة أول الوقت وأوسط الوقت على آخره، والله تعالى أعلم. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا بيان وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وتقدم أنها سبعة أوقات، وهذا الوقت لا صلاة بعد الفجر، أي بعد طلوع الفجر حتى صلاة الصبح إلا ركعتين. ما هما الركعتان؟ بينتهما الرواية الأخرى، هما سنة الصبح. فإذا طلع الفجر وأذن المؤذن وانتظر إلى الإقامة، ما بين الأذان وبين الصلاة أي للصبح لا يجوز هناك تنفل، وإنما هما ركعتان فقط، وهما ركعتا الفجر أي سنة الصبح، وما عدا ذلك لا يجوز. اللهم إلا ما جاء فيه حقه التعميم، من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكره. وجاء عن كثير من العلماء ومنهم علي رضي الله تعالى عنه بأن هذا الوقت أيضا يمكن لمن نام عن الوتر واستيقظ في ذلك الوقت ولم يكن أوتر أن يوتر بعد الفجر وقبل ركعتي الصبح، ثم يصلي سنة الصبح ثم يصلي الفريضة. وذلك جاء عنه أنه خرج لصلاة الصبح فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة فأشار إليه أن اصبر حتى أوتر. وجاء عن مالك رحمه الله أنه سئل عن الوتر في ذلك الوقت، قال لا بأس ولكن أكره أن يتعمد ذلك، لأن هناك بعض الروايات إذا طلع الفجر فلا وتر، وعند الأحناف أن الوتر واجب، وفرق عندهم بين الواجب والفرض بأن الفرض ما ثبت بنص قطعي من كتاب أو سنة متواترة، والواجب ما ثبت بغير ذلك. فهم يرون الوتر أنه واجب وأنه يقضى ولو بعد طلوع الشمس، وبعضهم يقول إلى ما قبل الزوال أي لا يترك أبدا، لأن أمر الوتر جاءت فيه نصوص شديدة، من لم يوتر فليس منا، أوتروا يا أهل القرآن، فمن لم يوتر فليس منا، إلى غير ذلك. ففي هذا الوقت من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح لا صلاة نافلة، اللهم إلا قضاء الصلاة الفائتة أو ركعتي الفجر أو الوتر لمن لم يكن أوتر ونام عن الوتر واستيقظ في ذلك الوقت. نعم. ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت الركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد. وهذا الحديث تقدمت الإشارة إليه من أنه صلى الله عليه وسلم سبق أن قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعلم الجميع ذلك. ثم رأت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأنا أسميها الحكيمة لمواقف عديدة صدرت منها، فدخل عليها بعد العصر فإذا به قائم يصلي، هي تعلم عنه لا صلاة بعد العصر فإذا هو يصلي، فحملت ذلك على احتمال النسيان، فقالت لجارية عندها قومي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت ذا تصلي، ثم تأخري عنه، يعني ذكريه إن كان ناسيا. فاستمر صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولما صلى ركعتين انقلب إليها يعلمها، قال هاتان ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر. ونحن نعلم أن للظهر سنن ركعتين قبلها ركعتين بعدها أو أربعا قبلها وأربعا بعدها، فركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فجاءني وفد عبد القيس، قيل جاءني وفد عبد القيس بأموالهم، وقيل جاءني وفد عبد القيس بإيمانهم، فشغلت بهم عنهما فها أنا أصليهما. فبين صلى الله عليه وسلم سبب صلاته هاتين الركعتين بعد العصر، وهي قد فهمت أنه يقضيهما، لأن سنة الظهر ينتهي وقتها بصلاة العصر، لأن خرج وقت الظهر والسنة مرتبطة بالظهر، أي سنن الرواتب مرتبطة بفريضتها، فأدركت بأنه يقضيهما وليست أداء. فبمقتضى سؤالها أفنقضيهما إن فاتتا؟ يعني إذا فاتت علينا إحنا كمان انشغلنا عنها أو نسينا نقضيهما أيضا بعد العصر؟ كان جوابه صلى الله عليه وسلم لا. ثم وبعد ذلك داوم على هاتين الركعتين بعد العصر. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا، يقول الجمهور من القواعد الأصولية في حقه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا أمر بشيء ولم يفعله كان من خصوصياته، وإذا نهى عن شيء وفعله كان من خصوصياته. فلما جاء أبو أيوب بطعام وفيه من تلك البقول فأمرهم بأكلها وهو لم يأكل منها، كان عدم أكله منها وهي مطبوخة من خصوصياته. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه قال أميتوها طبخا، يعني تلك البقول التي تجعل في الطعام من بصل ومن ثوم ومن كرات ومن أشياء نحو ذلك، فأمرهم أن يأكلوه وامتنع هو، فكان امتناعه منها خاصا به. وكذلك هنا نهى عن الصلاة بعد العصر وصلاها، فكانت صلاته إياها وقد نهى الناس عنها تكون من خصوصياته. قالوا طيب هذه قضاء تلك الصلاة، وما شأن الصلاة بعد ذلك؟ داوم عليها كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين، ما في موجب لقضاء ولا في موجب للصلاة من جديد. قالوا كان صلى الله عليه وسلم من شأنه إذا بدأ عملا داوم عليه ولا يقطعه، ومن دلائل ما نهى عنه ويفعله من خصوصياته الوصال في الصوم، نهى عن الوصال وواصل، فكان الوصال من خصائصه. ولذا لما ألحوا عليه قالوا لست كأحدكم، أنا أواصل لكن لست كأحدكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولا ينبغي الذهاب بالعقل والتساؤل ماذا يطعمه وماذا يسقيه، وإذا أطعمه وسقاه هل يكون ذلك وصال؟ مدام يأكل يشرب ربنا يطعمه ويسقيه ما في وصال. نقول لا، الشهداء عند ربهم يرزقون ونحن لا ندري كيف يرزقون وماذا يرزقون. فكذلك صلى الله عليه وسلم يعطيه قوة الطاعم الشارب، يعطيه جهدا، يعطيه عونا، يعطيه هذا لا دخل لنا فيه. قال أبيت عند ربي يطعمني؟ نقول نعم كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين. وجاء عن زيد بن خالد أنه صلى بعد العصر ركعتين فرآه عمر فجاء وضربه بالدرة وهو يصلي، فلما انتهى من صلاته قال اضرب يا أمير المؤمنين ركعتان أصليهما لن أتركهما. قال يا زيد ما ضربت عليهما إلا أني خشيت أن يصلي الناس بعد العصر فيتمادوا في صلاتهم حتى غروب الشمس، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس. فعمر كان يضرب من يصلي بعد العصر، وابن عمر كان يصلي بعد العصر ولكن ما لم تصفر الشمس، وكان يروي حديثا لا تحروا لصلاتكم غروب الشمس. فإذا كان قبل غروب الشمس وأنه لا يتحرى ذلك فابن عمر يرى الصلاة، فابن عمر يرى الصلاة ما لم تصفر الشمس، وعمر يضرب الناس على الصلاة من أول الوقت سدا للذريعة مخافة أن هذا يصلي في الأول يجي الثاني يشوفه يصلي يجي الثالث بعد يصلي، وهكذا يتوالى صلاة الناس من بعد العصر مباشرة والشمس بيضاء إلى أن يمتد صلاة الناس إلى غروب الشمس، كل واحد يتابع الذي قبله. فعمر منع سدا للذريعة. إذن يهمنا في هذا الحديث أنه لا صلاة بعد العصر كما تقدم وتقدم البحث فيه، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين عند أم سلمة اعتبرها العلماء من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه. باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان لتربيع التكبير وغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. نلاحظ هذا الترتيب في التبويب بعدما أنهى المؤلف رحمه الله مباحث توقيت الصلوات الخمس، جاء باب الأذان كأنه يقول إذا دخل الوقت جاء إيش؟ جاء الأذان، وإذا أذن جاءت الإقامة، وإذا أقام جاءت إيه؟ الصلاة، وصفتها وكيفيتها. والأذان أصله لغة الإعلام، وكل كلمة وجدت فيها الهمز والذال والنون فاعلم أنها مادة الأذن. وفقه اللغة يقول إن أصل وضع اللغة للمحسوس ثم يتفرع عنه إلى المعنوي، فالأذن هي مادة أذن، وكل ما سمعت في كلمة مركبة من هذه الحروف فاعلم بأن فيها إعلام. تقول الآذن والمأذون، الآذن هو الذي يلقي في أذن المأذون الإذن بالدخول، وتقول هذا مأذون وهذا آذن، أذنت لك في كذا، آذنني في كذا، آذنتنا ببينها أسماء يعني أعلمتنا وأنذرتنا، وهكذا. أصل مادة الأذان من الأذن لأن المتكلم يلقي في أذن السامع ما يريد أن يلقيه، فكان الأذان إعلاما، وهو كما يقال في الشرع إعلام مخصوص بلفظ معين في وقت معين. وأصل الأذان كان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانوا في بادئ ذي بدء يعلم أحدهم بالوقت، فإذا مر إنسان على بيت آخر قال له جاء الوقت، وهكذا يمر بعضهم على بعض فيعلم بعضهم بعضا بدخول الوقت حتى يجتمعوا في المسجد فيدخل الوقت فيصلون. ثم اجتمعوا ليروا وسيلة يعلمون بها بعضهم، أي يعلم بعضهم بعضا بالوقت، فأشار البعض قالوا ننقص ناقوسا، فقال صلى الله عليه وسلم الناقوس للنصارى، قال بعضهم ننفخ بوقا، قال صلى الله عليه وسلم البوق لليهود، قال بعضهم نوقد نارا، قال صلى الله عليه وسلم النار للمجوس. وإيقاد النار إعلام بريدي أو مواصلات خطير جدا، كان يمكن أن يصل الخبر من الحجاز إلى العراق عن طريق النار في ربع ساعة، وذلك في الحالات الخطيرة الهامة إذا كان الناس ينتظرون جيشا مغيرا أو ينتظرون قدوم أمر خطير، فكانوا يجعلون المنارات على رؤوس الجبال موضع يوقد فيه النار، وتعلمون إلى أي مدى سرعة الضوء، فسرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت، فإذا انتقل الخبر أو بدأ من هنا من المدينة مثلا فيشعل صاحب المدينة النار في منارته، والذي يليه نعتبره مثلا على 200 كيلو يرى النار، فإنه حالا حينما يرى النار أو يرى ضوء النار من المدينة يشعل النار عنده، وحينما يشعل النار عنده صاحب 200 كيلو بعد ذلك أو 100 كيلو أو نحو من ذلك سيشعلها، وهكذا يصل الخبر بإشعال النار إلى بغداد فيما يلاحظ إلى حوالي أكثر ما يكون نصف ساعة، وهذا أسرع من الطائرة وأسرع من الصاروخ وأسرع وأسرع إلى آخر. فعرضوا وسائل الإعلام وكلها أعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مشهورة عند آخرين، ونحن أمرنا أن نخالفهم لئلا نسير في ركابهم ولا نشابههم في شيء. فانصرفوا ولم يتفقوا على شيء، فجاء عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم أو لست بنائم؟ يقول: أنا في حالة بين كوني نائم أو غير نائم. وهذه حالة ربما تعرض لبعض الأشخاص، يرى بعض الأشياء وهو في بوادر النوم، لم يكن النوم متمكنا منه ولم يكن مستيقظا تمام الاستيقاظ، تكون حالة بين. قال: رأيت فيما يرى النائم وأقول لست بنائم رجلا عليه بردين أخضرين يحمل ناقوسا وقيل خشبتين، فقلت: هل تبيع لنا هذا الناقوس؟ قال: وماذا تفعلون به؟ قلت: ننقص به إلى الصلاة أو نعلم به للصلاة. قال: ألا أدلك على غير ذلك؟ قال: بلى. فألقى عليه الأذان كما هو معروف الآن، ثم تنحى قليلا وقال: ثم تقولون، وألقى عليه ألفاظ الإقامة. فجاء عبد الله بن زيد إلى الرسول وأخبره بذلك، فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها إيش؟ لرؤيا حق. قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني اللي رأى الرؤيا وجاء الأذان على لسانه أو على يده لم يباشره، ولكن باشره من هو أولى به. وهنا تعيين المسؤوليات بحسب من يصلح لها لا بحسب شخصه ولا مناسبة أخرى. فقام وألقاه على بلال، وقام بلال ورفع الصوت به، فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه تلك الألفاظ جاء يجر رداءه وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما أسمع الآن فيما يرى النائم. وهكذا جاء الأذان رؤيا منام، أو جاء على يدي أفراد من أصحاب رسول الله. وهنا نجعل الفقه في جانب وننظر إلى هذا الواقع. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى وحي الله في صغيرة وكبيرة، وهذا الأذان أعظم شعار في العالم الإسلامي في الإسلام، مقدمة للصلاة، يترك تشريعه إلى أن يراه راء في منامه. لما لم يأتيه جبريل عليه السلام ويعلمه الأذان مباشرة أمام الناس؟ لقد جاء جبريل وسأل رسول الله: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. وكل ذلك يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا أمر الساعة. ثم ولى فقال: أعيدوه. قالوا: لم يدركوه. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ونظير ذلك مقدمه صلى الله عليه وسلم من الهجرة. هجرة الإسلام ينتقل من مكة إلى المدينة، ورسول الله يأتيه الوحي ويأتي إلى بلد مستجد فيها بأن يأتيهم بوحي الله. يتلقاه الناس من قباء إلى المدينة، هنا كل يقول هلم عندنا يا رسول الله، فيقول دعوها فإنها مأمورة. يوحى إليه في الصغيرة والكبيرة ويترك أمره لناقة عجماء ويقول إنها مأمورة. لماذا؟ كل ذلك لحكمة عظيمة. أما موضوع الأذان فإننا نقول والله تعالى أعلم، لقد جاء الأذان بإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلان الشهادة برسالته قرينة الشهادة بلا إله إلا الله. يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله أيضا مرتين. فلما كان في الأذان تعظيم وتكريم للرسول صلى الله عليه وسلم باقتران اسمه مع اسم رب العالمين، كان ذلك حظ لرسول الله. فإذا ما ترك حتى يأتي به أحد الناس وأفرادهم يكون بعيدا عن أولئك المتربصين وعن أولئك الذين يثيرون سهام التشكيك عند ضعاف الناس بأن محمد هو الذي جاء باسمه مع اسم رسول باسم الله. ولكن لما يأتي من غيره ويأتي من شخصين ولا دخل لرسول الله في ذلك، فلا يستطيع إنسان مهما بلغ به التشكيك ومهما بلغ به الحقد على الإسلام أن يمس رسول الله في ذلك بشيء، فيسكت حتى يأتي به من يأتي، ثم هو يقرر إنها رؤيا حق. فتشريع الأذان ليس رؤيا من حيث هي، ولكن بتقريره صلى الله عليه وسلم أن تلك الرؤيا حق، يعني أن ألفاظ الأذان هذه هي حق، فيكون مشروعا السبب تلك الرؤيا والتثبيت والتقرير منه هو صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق.